يقول هل يؤخذ من الآية أنها أن الجهاد فرض كفاية؟ نعم أين يؤخذ؟ يؤخذ لأنهم لم يؤثموا، بل بين لهم أنهم تأخروا عن القوم المجاهدين. نعم، الهجرة معناها المهاجر من بلد الكفر إلى بلد الإسلام. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أمر أمين على جيش أو سرية ثم دعوا القوم فأسلموا أمروا أن يتحولوا إلى دار المهاجرين ليكون لهم مال المهاجرين وعليهم ما عليهم، فإن أبوا فهم كأعراب المسلمين، ليس لهم من الغنيمة فيء شيء والفيء شيء إلا أن جاهدوا مع المسلمين. نعم، لا من المجاهدين، لأنه قال المجاهدين بأموالهم وأنفسهم، فهذا جاهد بماله. نعم، آخر واحد ايش؟ ها؟ كل عدو لكما في جهنم. القيا كل عدو لكما في جهنم. من يعني؟ من يعني؟ الله سيقول يوم القيامة لمن؟ لمحمد صلى الله عليه وسلم وعلي. إذا كان القرآن لكل واحد من الكفار والمسلمين، هذا القريب هو الأول. إذا قال حرفوا أشياء كثيرة، قالوا الشجرة الملعونة في القرآن هم بنو أمية. نعم، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا يا عائشة، أعوذ بالله، تحريف كفر، ما يمكن يقوله عاقل فضلا عن مؤمن أو مسلم. نعم، أي نعم، نعم، أي نعم، نعم، حتى من أثنوا عليه شرا، إذا مات وأثنوا عليه شرا بعد موته يقول الشيخ سام يثنى عليه يشهد له. لا، أنا في شك حتى من الأول، نحن نقول الصحابة أثنوا على هذا الرجل خيرا وأيدهم الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس شهادة من بعدهم كشهادته. الله أكبر. كيف فيما عندك ألف؟ فيها ألف عندك؟ نعم. قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا. فعلا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، إلى آخر. والآيات السابقة انتهى الكلام عليها على فوائدها وأظن مناقشاتها أيضا. طيب، قولوا إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، بل فقط قيد.